بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو يوم 27 من شهر جمادى الأولى من عام 1437، ونبتدئ بالتعليق على بداية الجزء الثاني من تحقيق الدكتور عبد الله التركي، وهو يبدأ عند قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر الآية. فضل شكرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولأصحابنا وللمسلمين. قال الإمام أبو جعفر قوله في تقديم قوله جل ثناه: إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس منهم شربهم. يعني جل ثناه بقوله وإذ استسقى موسى، وإذ استسقانا موسى لقومه أي سألنا نسقي قومه ماء، فترك ذكر المسؤول ذلك والمعني الذي سأل موسى، إذ كان فيما ذكر من الكلام الظاهر دلالة على معنى ما ترك وحدث. وكذلك قوله: فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، مما استغني بدلالة الظاهر على المتروك منه، وذلك أن معنى الكلام: فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضربه فانفجرت، فترك ذكر الخبر عن ضرب موسى الحجر إذ كان فيما ذكر دلالة على المراد منه. وكذلك قوله: قد علم كل أناس مشربهم، إنما معناه قد علم كل أناس منهم مشربهم، فترك ذكر منهم لدلالة الكلام عليه. وقد دللنا على أن أناس جمع لا واحد له من لفظه فيما مضى، وأن الإنسان لو جمع على لفظه لقيل أناسين وأناسية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية في قول سبحانه وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، ذكر فيها الإمام يعني في صفحة واحدة ثلاث محذوفات. الأولى في قول سبحانه وتعالى: وإذ استسقى، لأن المعنى كما قال: إذ استسقانا موسى لقومه، أي سألنا أن نسقي قومه ماء، قال فترك ذكر المسؤول. فهذا أول حذف موجود في الآية، ولهذا قال: إذ كان فيما ذكر من الكلام الظاهر دلالة على ما ترك وحذف. وهذه قاعدة الحذف، أن يكون في الظاهر دلالة على ما حذف. يعني إذن قاعدة الحذف أن يكون في الظاهر دلالة على معنى ما ترك وحذف. الثاني في قوله: فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. فبين قوله اضرب بعصاك الحجر فانفجرت فعل الضرب، يعني قلنا له اضرب فضرب فانفجرت. إذن هذا الحذف الثاني، ولذا قال: فترك ذكر الخبر عن ضرب موسى الحجر إذ كان فيما ذكر دلالة على المراد منه. في الثالث: قد علم كل أناس مشربهم، كل أناس أي منهم، لأن الذي استسقى هم قوم موسى، واستسقوا لأنفسهم ليس لغيرهم، استسقوا لأنفسهم ليس لغيرهم، فلهذا أيضا حذف قوله منهم كما ذكره الطبري هنا، قال فترك ذكر منهم لدلالة الكلام عليه. ثم طبعا ذهب إلى تحليل لفظة أناس وأنه جمع لواحد له آخره، لكن هل أناس يدل على عموم أو لا؟ يعني لفظ أناس يعني الأصل فيه أنه جمع دال على العموم، يعني جمع دال على العموم، والسياق يحدد أن هذا العموم مخصوص بمن؟ بقوم موسى. ولهذا هو قال سيأتي بعد قليل أن القوم قوم موسى، وليس المراد مطلق الناس، إذا ليس الاستسقاء لجميع الناس، وإنما لهم لقوم موسى لما طلبوا السقيا لما كانوا في التيه كما سيأتي بعد قليل. تفضل شيخ عبد الرحمن. وقوم موسى هم بنو إسرائيل الذين قص الله عز وجل قصصهم في هذه الآيات، وإنما استسقى لهم ربه جل ثناؤه الماء في الحال التي تاهوا فيها في التيه، كما حدثنا وأسند عن قتادة قوله: وإذ استسقى موسى لقومه الآية قال: كان هذا إذ هم في البرية اشتكوا إلى نبيهم الظمأ فأمروا بحجر طوراني من الطور أن يضربه موسى بعصا، فكانوا يحملونه معهم، فإذا نزلوا ضربه موسى بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، لكل سط عين معلومة مستفيد ماؤها لهم. وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ذلك في التيه ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، وجعل لهم ثياب لا تبلى ولا تتسخ، وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع، وأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، في كل ناحية منه 3 عيون لكل سبط عين، ولا يرتحلون منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر منهم بالمكان الذي كانوا به منهم الذي كان به منهم في المنزل الأول. وأسند عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار فيه 12 عينا من مما لكل سبط منهم عين يشربون منها. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فقل مضرب بعصاك الحجر فانفجر لهم الحجر بضربة موسى 12 عينا لكل سبط منهم عين، كل ذلك كان في تيههم حين تاهوا. وأسند عن ابن جريج عن مجاهد قوله: وإذ استسقى موسى لقومه قال: خافوا الظمأ في تيههم حين تاهوا فانفجر لهم الحجر 12 عينا ضربه موسى. قال ابن جريج: قال ابن عباس: الأسباط بنو يعقوب كانوا 12 رجلا كل واحد منهم ولد 6 أمة من الناس. وأسند عن ابن زيد قال: استسقى لهم موسى في التيه فسقوا في حجر مثل رأس الشاة، قال: يلقونه في جانب الجوالق إذا ارتحلوا، ويقرعه موسى بالعصا إذا نزل، فتنفجر منه 12 عينا لكل سط منهم عين، فكان بنو إسرائيل يشربون منه حتى إذا كان الرحيل استمسكت العيون وقيل به فألقي في جانب الجوالق، فإذا نزل رمى به فقرعه بالعصا فتفجرت عين من كل ناحية مثل البحر مثل البحر. وأسند عن السدي قال: كان ذلك في التيه. نعم. طبعا لاحظوا أن الآية لو قرأناها ما يبين فيها أن هذا الاستسقاء كان وقت التيه، فهذه الروايات كلها أفادت أن هذا الاستسقاء كان في التيه، هذه فائدة. في فائدة أخرى أيضا أن الروايات نصت على أنه حجر بعينه، ولهذا يكون أو تكون أل في اضرب بعصاك الحجر، هذه أل العهدية لأنه حجر معروف عند بني إسرائيل، فإذا الحجر يأخذونه معهم وينقلونه كلما ارتحلوا، فهذه أيضا فائدة أخرى استفدناها من أين؟ من الروايات. وليس هناك ما يمنع من هذا، يعني ليس هناك ما يمنع من هذا. فإذا مجمل هذه الروايات كما نلاحظ يعني أفادت إفادات ليست موجودة في الآية، وليس بالقول بما في هذه الروايات أي مشكل، ولا يقال إنها روايات إسرائيلية لا يؤخذ بها، لأن ليس فيها تحليل حلال ولا تحريم حرام، وليس فيها إلا مجرد خبر أن الحجر كان حجرا معهودا معروفا عندهم، وأنهم إذا أرادوا الاستسقاء أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يضرب هذا الحجر بعصاه فينفجر أو فتنفجر منه 12 عينا. طيب، في عندنا مسألة سبق أن أشرت إليها، وهي يعني تدعو الحقيقة إلى التأمل. لو كانت عين واحدة، هل هناك مشكلة في أن يستسقي بنو إسرائيل من أو من هذه العين الواحدة؟ هل هناك مشكلة؟ ما هي المشكلة؟ هذا هو. فيبدو والله أعلم أن هذه الآية وأمثالها وأمثالها تدل على أن في بين هؤلاء الأسباط شيء من الحزازات، بين هؤلاء الأسباط شيء من الحزازات. ولهذا لاحظ أن الله سبحانه وتعالى يقول قد علم كل أناس مشربهم، والروايات تؤكد أن كل سبط يعرف إيش المكان الذي يأخذ منه، فلا يأخذ من سبط آخر، يعني لا يأخذ من سبط آخر. فكأنه والله أعلم يعني من الأخلاق التي بقيت في أسباط بني إسرائيل هي هذه الحزازات التي يدل عليها مثل هذا المقام، التي يدل عليها مثل هذا المقام. ونحن نعلم أن من خلال كتاباتهم أن بني إسرائيل أو هؤلاء الأسباط كانوا أو كان كل سبط لهم مهمة معينة لا تنتقل هذه المهمة إلى غيره، ولهذا هم استغربوا أن يكون طالوت إيش ملكا، لأنه لم يكن من السبط الذي يأتي منه إيش الملوك. فعلى العموم هي إشارة تكررت في القرآن، ويعني نقول بها بناء على هذا المعنى، لأنه ما معنى أن يخصص لكل سبط عينا، مع أن لو كانت عين واحدة ما ضر أن يستقوا منها جميعا. فلعله والله أعلم يعني يكون فيها إشارة إلى هذا المعنى الذي ذكر. طبعا عندنا أيضا من الأشياء التي يحب أن ننتبه لها فيما يتعلق برواية ابن جريج. ابن جريج كما أورد الطبري رحمه الله تعالى روى عن مجاهد، ابن جريج عن مجاهد، ثم قال ابن جريج قال ابن عباس، وهذه رواية أخرى كان من حقها أن تفصل منفردة يعني بعد هذه الرواية، لكن طريقة الطباعة أنها يعني قرنت بالجملة التي قبلها، والأولى لو كان ابتدأ بها من أول السطر، لأنها رواية جديدة مستقلة من طريق القاسم عن الحسين عن حجاج عن ابن جريج عن ابن عباس. فيكون ابن جريج مرة روى عن مجاهد ومرة روى عن ابن عباس. نعم. وأما قوله قد علم كل أناس مشربهم، فإنما أخبر الله جل ثناؤه بذلك عنهم، فخص بالنبأ عنهم بذلك، لأن معناهم في الذي أخرج الله لهم من الحجر الذي وصف في هذه الآية صفته من الشرب، كان مخالفا معاني سائر الخلق فيما أخرج الله لهم من المياه من الجبال والأراضين التي لا مالك لها سوى الله عز وجل. وذلك أن الله جل ثناؤه كان جعل لكل سبط من الأسباط الاثني عشر عينا من الحجر الذي وصف صفته في هذه الآية يشرب منها دون سائر الأسباط غيره، لا يدخل سبط منهم في شرب سبط غيره، فكان مع ذلك لكل عين من تلك العيون الاثنتي عشرة موضع من الحجر قد عرفه السبط الذي منه شربه. فلذلك خص جل ثناؤه هؤلاء بالخبر عنهم أن كل أناس منهم كانوا عالمين بمشربهم دون غيرهم من الناس، إذ كان غيرهم في الماء الذي لا يملكه أحد شركاء في منابعه ومسائله، وكان كل سبط من هؤلاء كان منفردا بشرب منبع من منابع الحجر دون سائر منابعه، خاص لهم دون سائر الأسباط غيرهم. فلذلك خص بالخبر عنهم أن كل أناس منهم قد علموا مشربه. نعم، يعني هذا تخريج من الإمام رحمه الله تعالى، وقد سبق إليه أيضا الفرة يعني وأورد هذا قريب من هذا السؤال وأجاب، يعني لماذا الله سبحانه وتعالى قد علم كل ناس مشربهم، مع أن كل ما أخرجه الله سبحانه وتعالى من العيون يشرب منه كل الناس، فما معنى أن يخص بني إسرائيل بهذا الخبر وأنه سبحانه وتعالى يقول أن كل سبت منفرد بشرب ماء خاص، فأشار هنا إلى أو يعني أشار إلى إشارة أخرى غير الإشارة ذكرتها لكم قبل، وهي أن من باب التكريم لهم أنه خص كل سبط بنوع من أو مجرى من مجرى الماء، فجعلها الطبري أو هي شبيهة بأن تكون من باب ماذا؟ من باب التكريم، وليست من الماء العام الذي يريده كل أحد، بل هو خاص وكل سبط له ماءه الخاص. ولهذا قال دون سائر منابع خاص لهم دون سائر الأسباط، فلذلك خص بالخبر عنهم أن كل أناس منهم قد علموا مشربهم. أما في الأول قال إذ كان غيرهم يعني من الناس في الماء الذي لا يملكه أحد شركاء في منابعه ووسائله، يعني لو كان في عين ما أحد يستطيع أن يمتلكها ويقول هذه لي، كل الناس شركاء. أما هنا لا، كل سبط له ماءه أو له مشربه الخاص. نعم شيخ الرحمن. شفنا في الرواية قال فسقوا في حجر مثل رأس الشاة، يعني رأس الشاة ثم هؤلاء الاثنى عشر، يعني يعرف كل واحد مشربه من إيه؟ نعم إيه، لأن تسيل ماء يسيل. إيه نعم، إيه نعم، يتفرق. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه كلوا واشربوا من رزق الله، وهذا أيضا مما استغني بذكر ما هو ظاهر منه عن ذكر ما ترك ذكره، وذلك أن تأويل الكلام فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس منهم مشربهم، فقيل لهم كلوا واشربوا من رزق الله، أخبر جل ثناؤه أنه أمرهم بأكل ما رزقهم فيه من المن والسلوى وبشرب ما فجر لهم من الماء من الحجر المتعاور الذي لا قرار له في أرض ولا سبيل إليه لماء، ولكنه يتدفق بعيون الماء ويزخر بينابيع العذب الفرات بقدرة ذي الجلال والإكرام. ثم تقدم جل ثناؤه إليهم مع إباحته لهم ما أباح وإنعامه عليهم بما أنعم من العيش الهنيء بالنهي عن السعي في الأرض فسادا والعثى فيها استكبارا، فقال تعالى ذكره لهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني جل ثناؤه بقوله ولا تعثوا لا تطغوا ولا تسعوا في الأرض مفسدين، كما حدثني وأسند عن الربيع عن أبي العالية ولا تعثوا في الأرض مفسدين يقول لا تسعوا في الأرض فسادا، وأسند عن ابن زيد في قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال لا تطغوا في الأرض مفسدين، لا تعث لا تطغى، وأسند عن قتادة ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي لا تسيروا في الأرض مفسدين، وأسند عن الضحاك عن ابن عباس ولا تعثوا في الأرض مفسدين لا تسعوا في الأرض. وأصل العثى شدة الإفساد، بل هو أشد الإفساد، يقال منه عثي فلان في الأرض إذا تجاوز في الإفساد إلى غايته، يعثى عثى مقصور، وللجماعة هم يعثون، وفيه لغتان أخريان إحداهما عثى يعثو عثوا، ومن قرأ بهذه اللغة فإنه ينبغي له أن يضم الثاء من يعثو، ولا أعلم قارئا يقتدى بقراءته قرأ به، ومن نطق بهذه اللغة مخبرا عن نفسه قال عثوت أعثو، ومن نطق باللغة الأولى قال عثيت أعثى، والأخرى منها عاث يعيث عيثا وعيوثا وعيثانا، كل ذلك بمعنى واحد، ومن العيث قول رؤبة بن العجاج وعاث فينا مستحل عائث مصدق أو تاجر مقاعث، يعني بقوله عاث فينا أفسد فينا. نعم. قوله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا من رزق الله، أيضا ذكر موطن رابع فيه الحذف، والحذف هنا في حذف القول وهو كثير جدا، والطبري كثيرا ما ينبه عليه، وهو حذف القول، لأنه قيل لهم كلوا من رزق الله. الآية التي أو المقطع الذي بعدها في قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين بيّن معنى تعثوا عند السلف، وكلام السلف كله يدور على الإفساد كما هو ظاهر، وإن كانت قد تزيد بعض العبارات التي هي توضيح لمعنى تعثوا. الطبري رحمه الله تعالى ذكر أصل المادة، ولذا قال وأصل العثاء شدة الإفساد، بل هو أشد الإفساد، ثم ذكر تصريف هذه الكلمة، هل هي من عثى يعثو عثوا أو من عثى يعيث، وهذه لغة أخرى، أو من عثيت، كل هذه واردة في اللغة، لكن نبه على أنه ينبغي من يعني قرأ بهذه اللغة فإنه ينبغي له أن يضم التاء، يقول يعثو. قال ولا أعلم قارئا يقتدى بقراءته قرأ بها، لا أعلم قارئا يقتدى بقراءته قرأ بها، وبناء على هذا كأنه ينبه على أنه لا يوجد في القراءات المقبولة من قرأ تعثو بالضم، من قرأ تعثو بالضم. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الطبري لو كان عنده قارئ يقتدى به قرأ بها لا يعني أجازها. وهذه مهمة جدا أن نعرف المصطلحات أو التوثيق للقراءات عند مثل هذا الإمام، يعني عبارة قارئ يقتدى به، فجعل مسألة الاقتداء ضابط في قبول قراءة من قرأ، لأنه أحيانا سيأتينا بعد قليل قد يرد بعض القراءات لمخالفتها لقول الجمهور كما سيأتي بعد قليل. نعم. الإفساد في الأرض، والظاهر الإفساد في الأرض، وبعض المعاصي هي من الإفساد. لا، هذا أحسنت. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، حينما ينهى الإنسان عن أمر لا يتصور منه فعله أو يؤمر بأمر هو يقوم به، فالمراد لازم الخبر، ولهذا حتى هذا الخبر كان يتوقع من الطبري رحمه تعالى أن يشير إلى أن هذا الأمر هو لمن بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أنهم لا تعثوا في الأرض مفسدين، حتى من هم بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا هم مخاطبون كذلك بهذا الخطاب، يعني لا تعثوا في الأرض مفسدين حتى وإن كانوا في التيه. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أبو جعفر رحمه الله قد دللنا فيما مضى قبل على معنى الصبر، وأنه كف النفس وحبسها عن الشيء، فإذ كان ذلك كذلك فمعنى الآية إذن واذكروا إذ قلتم يا معشر بني إسرائيل لن نطيق حبس أنفسنا على طعام واحد، وذلك الطعام الواحد هو ما أخبر الله جل ثناؤه أنه أطعمهموه في فيههم، وهو السلوى في قول بعض أهل التأويل، وفي قول وهب بن منبه هو الخبز النقي مع اللحم. فاسأل لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من البقل والقثاء، وما سمى الله مع ذلك، وذكر أنهم سألوه موسى. قبل الشيخ قبل أدخل في السبب، طبعا لاحظوا أن الطبري رحمه الله تعالى يورد يعني هذه الأقاويل يعني اللي ذكرها السلوى أو قول وهب بن منبه والخبز النقي مع اللحم، ولم يعرج عليها أو يعترض عليها، لأن مجرد أخبار يعني جائز أن تكون كذا وجائز أن تكون كذا بناء على مذهبه، فلا يتشدد في مثل هذه الأخبار، وإنما يذكرها لأن كلها محتملة، وقد تكون هي مرادة وقد يكون غيرها أيضا مراد. نعم. وكان سبب مسألتهم موسى ذلك فيما بلغنا ما حدثنا به وأسند عن قتادة قوله وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، قال كان القوم في البرية قد ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى فملوا ذلك وذكروا عيشا كان لهم بمصر فسألوه موسى فقال الله تبارك وتعالى اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. وأسند عن قتادة في قوله لن نصبر على طعام واحد قال ملوا طعامهم وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه قبل ذلك قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. وأسند عن أبي العالية في قوله وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد قال كان طعامهم السلوى وشرابهم المن فسألوا ما ذكر فقيل لهم اهبطوا مصر اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قال أبو جعفر الرازي وقال قتادة إنهم لما قدموا الشام فقدوا أطعماتهم التي كانوا يأكلونها فقالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وكانوا قد ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى فملوا ذلك وذكروا عيشا كانوا فيه بمصر. وأسند عن مجاهد في قول الله لن نصبر على طعام واحد المن والسلوى فاستبدلوا به البقل وما ذكر معه. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بمثله سواء. وأسند عن ابن جريج عن مجاهد بمثله. وأسند عن السدي أعطوا في التيه ما أعطوا فأجموا ذلك فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وأسند عن ابن زيد قال كان طعام بني إسرائيل في التيه واحدا وشرابهم واحدا كان شرابهم عسلا ينزل لهم من السماء يقال له المن وطعامهم طير يقال له السلوى يأكلون الطير ويشربون العسل لم يكونوا يعرفون خبزا ولا غيره فقالوا يا موسى إنا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض فقرأ حتى بلغ اهبطوا مصر. نعم أيضا هذا يلاحظ أن الآيات لم تشر إلى سبب مسألتهم موسى عليه الصلاة والسلام. فهذه الروايات كما تلاحظون يعني عند السلف تبين سبب طلبهم أو سبب مسألتهم وهي الملل من الطعام الذي كان يأتيه وهو طعام واحد لم يتغير عليهم فملوا فطلبوا من موسى أن يدعو ربه أن يعني يرزقهم مثل ما كان سابقا عندهم من يعني اللي هو البصل والفوم على ما سيأتي إن شاء الله الخلاف فيه والقثاء وغيرها بمعنى أنهم يرجعون إلى ما كانوا عليه من شأن الفلاح. وهل استجاب الله لطلبهم أم لا سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. لكن أيضا ننتبه إلى مسألة مهمة في طريقة معالجة الطبري لمثل هذه الآثار وكذلك معالجة السلف لمثل هذه الآثار أنهم ما كانوا يتشددون في مثل هذه الآثار وكانوا يذكرونها أيضا لأنها لا يبنى عليها يعني حلال أو حرام إنما هي مسألة ما هو سبب سؤالهم موسى عليه الصلاة والسلام هذا السؤال. نعم وإنما قال جل ثناؤه يخرج لنا مما تنبت الأرض ولم يذكر الذي سألوه أن يدعو ربه ليخرجه لهم من الأرض فيقولوا ادع لنا ربك يخرج لنا كذا وكذا مما تنبته الأرض من بقلها وقثائها لأن من تأتي بمعنى التبعيض لما بعدها فاكتفي بها من ذكر المبعض إذ كان معلوما بدخولها معنى ما أريد بالكلام الذي هي فيه كقول القائل أصبت اليوم عند فلان من الطعام يريد أصبت شيئا منه. نعم هذا النقل طبعا هو نقل لم يشر إليه أصله عند الفراء في الجزء الأول صفحة 105. نعم وقد قال بعضهم من ها هنا بمعنى الإلغاء والإسقاط كأن معنى الكلام عنده يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها واستشهد على ذلك بقول العرب ما رأيت من أحد بمعنى ما رأيت أحدا وبقول الله تعالى ذكره ويكفر عنكم من سيئاتكم، وبقولهم قد كان من حديث فخل عني حتى أذهب، يريدون قد كان حديث. وقد أنكر من أهل العربية جماعة أن تكون من بمعنى الإلغاء في شيء من الكلام، وادعوا أن دخولها في كل موضع دخلت فيه إيذان بأن المتكلم مريد بعض ما أدخلت فيه لا جميعه، وأنها لا تدخل في موضع إلا لمعنى مفهوم. فتأويل الكلام إذن على ما وصفنا من أمر من ذكرنا، فادع لنا ربك يخرج لنا بعض ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. والبقل والقثاء والعدس والبصل هو ما قد عرفه الناس بينهم من نبات الأرض وحبها. نعم، أيضا قوله وقال بعضهم هو الأخفش، أيضا الأخفش في المعاني، قال وإن شئت جعلت من ها هنا بمعنى الإلغاء إلى آخر الكلام، يعني أصل الكلام أيضا موجود عند الأخفش. طبعا لاحظوا الأخفش أيضا أضاف إضافة أنه يجوز يعني أن تكون هذه من بمعنى الإلغاء والإسقاط في النفي والإثبات، وإلا الأصل أو القول جمهور النحويين لا تكون لا في ماذا؟ في مثل في النفي وما كان مماثلا أو استفهام وغيره. ولهذا هو أورد آية أخرى فعلى الإثبات، يكفر عنكم من سيئاتكم، وجعلها للتبعير. طبعا إذا قلنا ها هنا بمعنى الإلغاء والإسقاط، هنا لا شك أن عندنا مشكلة وهي قضية الزيادة في القرآن، وسبق طبعا سبق نقاشها. إن كان الأخفش يريد أنه لا معنى لها البتة، وأن وجودها كعدمها، فلا شك أن هذا إيش خطأ وباطل لا يجوز القول به في كتاب الله سبحانه وتعالى. إن كان يريد أنها زائدة وجودها كعدمها فنقول هذا لا يمكن، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى كل حرف فيه يعني حرف له معنى فإنه يؤدي معنى معين. أما إن كان يريد أو كان يريد أنها زائدة على المعنى الكلي فنعم. ولهذا هو وهذا الأقرب والله أعلم. لماذا؟ لأنه لما استشهد بكلام العرب قال ما رأيت من أحد، ثم تقول ما رأيت أحدا. وهنا إذا كان تذكرون سبق أن ناقشنا قضية الزيادة في القرآن وتعبير العلماء عنها وتفصيلها، لكن أعيد فقط الفقرة أو ما تعلق بهذا المثال. حينما نقول أن هذه بمعنى الإلغاء والإسقاط، أنا عندي الآن أمر مقيس عليه، يعني أنا أقيس على شيء فأقول هذه زائدة. ما هو الشيء الذي قسته أو قست هذه الجملة عليه فاعتبرت أنها زائدة؟ هي الجملة الأخرى اللي هي جملة ما رأيت أحدا، لا الجملة اللي يقيس عليها ما رأيت أحدا. فجملة ما رأيت أحدا معناها ومدلولها، مدلولها العام الكلي هو نفس جملة ما رأيت من أحد. يعني المحصلة النهائية في الجملتين أنه لم يرى أحدا. هذا الآن المعنى الكلي تتفق فيه الجملة الأولى والجملة الثانية. لكن هل يعني هذا الاتفاق التام؟ نقول لا. يعني إذا وجود من فيه دلالة زائدة، وهي دلالة ماذا؟ التأكيد. هذه الدلالة التأكيدية وهي من المعاني الثانوية لا يمكن أن تأتي بدون إيش؟ بدون من. فلا بد من وجود من لتدل على ماذا؟ على تأكيد هذا النفي، يعني ما رأيت من أحد، يعني ما رأيت من أحد. مثل هل من خالق غير الله؟ لو قيل هل خالق غير الله وهل من خالق غير الله، المعنى العام هو واحد، والمعنى الذي أدته هل خالق غير الله. لكن لما دخلت من صار لها معنى مختص وهي زيادة ماذا؟ التأكيد. فإذا نحن الآن نعلم أنه حينما يقول قائل بالزيادة في مثل هذا الموطن ويبقي الماء يبقي يعني الدلالة، ما يقول أنها زائدة مطلقا، لا، وإنما هو يقيس على يعني جملة أخرى وعلى أصل. فإذا كان يريد مجرد زيادة في المبنى دون المعنى يسمونه زيادة إعراب، هذا ما في إشكال، وهذا كثير عند النحاة. لكن كان يقصد أنها زيادة مبنى ومعنى معا، هذا لا شك أنه باطل لا يجوز، أنه باطل لا يجوز. طبعا الطبر رحمه تعالى نبه على أن جماعة من أهل العربية أنكروا أن تكون من بمعنى الإلغاء في شيء من الكلام أصلا، وادعوا أن دخولها في كل موضع دخلت فيه إذان بأن المتكلم مريد بعض ما أدخلت فيه لا جميعه، يعني معنى أنه التبعيض، يعني جعلها هنا بمعنى التبعيض. فعلى العموم سواء كان هذا أو ذاك، المقصود أنه لا يجوز أن نقول في مثل من أنه ليس لها معنى، لأن كل حرف له معنى. طبعا نتكلم عنه ليس الحرف الهجائي، ونتكلم عن حروف مثل حروف الجر ومثل هذه الأدوات وغيرها، فنقول هذه لا شك أن لها معاني، فإذا لا يقبل هذا القول إلا بقيود ضيقة جدا في قضية القول بأنها صلة أو زائدة. نعم. وأما الفوم فإن أهل التأويل مختلفون فيه، فقال بعضهم هو الحنطة والخبز، وأسند علي بن جريج عن عطاء قال الفوم الخبز، وأسند عن عطاء ومجاهد قوله وفومها قال خبزها، وأسند علي بن أبي نجيح عن مجاهد وفومها قال الخبز، وأسند عن قتادة والحسن الفوم هو الحب الذي يختبز الناس، وأسند عن قتادة والحسن مثله بإسناد آخر، وأسند عن أبي مالك في قوله وفومها قال الحنطة، وأسند عن الحسن وحسين عن أبي مالك في قوله وفومها الحنطة، وأسند عن قتادة قال الفوم الحب الذي يختبز الناس منه، وأسند عن السدي وفومها هو الحنطة، وأسند عن ابن جريج قال قال لي عطاء بن أبي رباح قوله وفومها قال خبزها قالها مجاهد، وأسند عن ابن عباس من طريق عن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وفومها يقول الحنطة والخبز، وأسند عن الضحاك عن ابن عباس قوله وفومها قال هو البر بعينه الحنطة، وأسند عن ابن عباس في قول الله وفومها قال الفوم الحنطة بلسان بني هاشم، وأسند عن ابن وهب قال قال ابن زيد الفوم الخبز، وأسند عن نافع بن أبي نعيم عن أن عبد الله بن عباس سئل عن قول الله وفومها قال الحنطة، أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المديدة عن زراعة فومي، وقال آخرون هو الثوم، وأسند عن ليث عن مجاهد قال هو هذا الثوم، وأسند عن الربيع قال الفوم الثوم، وهي في بعض القراءات في بعض القراءة وثومها، وقد ذكر أن تسمية الحنطة والخبز جميعا فوما من اللغة القديمة، حكي سماعا من أهل هذه اللغة فوموا لنا بمعنى اختبزوا لنا، وذكر أن ذلك في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء، فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاثور شر وعافور شر، وكقولهم للأسافي أساسي وللمغافير مغافير، وما أشبه ذلك مما تقلب فيه الساء فاء والفاء ثاء لتقارب مخرج الفاء من مخرج الثاء، والمغافير شبيه بالصمغة والعسل ينزل من السماء يقع على الشجر وغيرها. نعم. أيضا ذكر هنا الخلاف في لفظة الفوم، هل الفوم الفاء أصلية ويكون معناها الحنطة، وهي كما قيل أنها لغة يعني قديمة يعني يستخدمها بعض الناس، مثل ما قال ذكر أن تسمية الحنطة والخبز جميعا فوما من اللغة القديمة، يعني حكي سماعا من أهل هذه اللغة فوموا لنا يعني اختبزوا لنا، قال وذكر أن ذلك قراءة ابن مسعود إلى آخر كلامه. أصل هذا الكلام أيضا عند الفراء في معانيه، يعني هذا الكلام موجود عند الفراء في معانيه. قول الفراء اللغة القديمة هذا مصطلح يشير إلى أن هناك لغة إيش تنوسية، يعني كانت تموت دلالاتها ما بقي منها إلا مثل هذه الكلمة اللي هي كلمة التفويم، بمعنى ماذا؟ بمعنى الخبز، يعني فوموا لنا يعني خبزوا. وهذا يشير إلى مسألة، وهي أن شيء من لغة العرب لم يدون أو أنه ذهب مع من كان يتكلم به، وهذا أمر طبيعي، لأن اللغات أو اللغة بالذات بالذات لغة العرب هي لغة قائمة على الاشتقاق ومبنية على هذه الأحرف، فدائما تكون المعاني متقاربة يعني قريب بعضا بعض. هذا إذا قلنا أن الفاء أصلية وليست إيش مبدلة، اللي هو القول الثاني. القول الثاني جعلها بمعنى الثوم، وأورد قراءة أوردها أيضا الفرة عن ابن مسعود قال أنه قرأها وثومها بالثاء. قال إن كان ذلك صحيحا فإنه من الحرف من الحروف المبدلة، كقولهم وقعوا في عاثور، عاثور شر وعافور شر، وكقولهم الأثاف إلى آخر كلامه، طبعا اللي هو الإبدال بين الفاء والثاء، عافور وعاثور. عندنا الآن نظر، النظر الأول هو الترجيح بين المعنيين، أن الفوم بمعنى الحنطة أو أن الفوم بمعنى الثوم، هذا احتمال. احتمال آخر أن تكون هذه اللفظة من المشترك بين الثوم والفوم، فتكون كلمة واحدة أوجزت الكلام عن ماذا؟ عن كلمتين، يعني بدل ما تقال بكلمتين قيلت بماذا؟ بكلمة واحدة. وأما الأول فيعني يجعله مقدما وصحيحا في التفسير كون قول الجمهور، والثاني عليه قراءة مسعود. وكما تعلمون القراءات يستأنس بها في حال ماذا؟ في حال فهم القرآن أو الترجيح، يعني في حال فهم القرآن أو الترجيح. وإذا كان لا مانع أن تكون الكلمة الواحدة دالة على معنيين بهذين الوجهين، فحمل الآية على المعنيين هنا أولى من الترجيح، يعني حملهما حمل الآية عليهما أولى من الترجيح. لكن ماذا رجح الآن الطبري؟ لاحظوا أنه قال وأما الفوم فإن أهل التأويل مختلفون فيه، يعني حكى ماذا؟ الاختلاف. ثم ذكر الأول أنه الحنطة والخبز، ذكر من قال ذلك، انتهى. ثم ذكر القول الثاني، ذكر القول الثاني دون أن يشير إلى من قال بالقول الثاني إلا يعني قليل يعني من العلماء. ثم بعد ذلك ذكر قراءة ابن مسعود التي تؤيد هذا القول الذي قال به مجاهد من أحد طرقه، وكذلك قال به الربيع ابن أنس أن الفوم هو الثوم، يعني الفوم هو الثوم. فعلى العموم لو رجحنا بهذا كان صوابا، ولو جمعنا أيضا لكان إيش؟ لكان صوابا. يمكن لكن ما بينهم يعني ارتباط وثيق جدا جدا، لكن يعني تدخل في باب الاحتمال، يعني تدخل باب الاحتمال. نعم. والثوم بعض لطول والثوم كثير، وكذلك الثوم مولان كلها موجودة، كلها من نبات الأرض، فكلها موجودة. إيش البقل؟ لا، هل هي من البقول الحنطة؟ الحنطة حنطة والبقول بقول. نعم تفضل. ايش هي كيف يسمع لي بعد؟ ما يلزم لان نعم بالخبز وأحد المعاني أو أحد الترجيحات التي رجح من رجح، لكن ما في إشكال أن تكون أن المراد يريدون الثوم ويريدون حنطة في آن واحد، لأن الكلمة تدل على هذا المعنى وتدل على هذا المعنى، يعني لا مانع أن تكون الكلمة الواحدة دالة على معنيين في آن واحد. لا، لأن اللغة العربية بليغة تدل على معنيين. طيب، هذا اللي نقوله الآن، فما يكون فيه إشكال. لا شك أن الحنطة هي أقرب لأن قول أول شيء لأن الفاء تبقى على أصلها، والشيء الثاني قول إيش الجمهور، يعني أنها قول جمهور. لولا قراءة ابن مسعود لكنا قلنا أن هذا قول جمهور مقدم وانتهى، لكن كون ابن مسعود يحكي أنها فيها قراءة، يعني تحكى قراءة، فهذا يرفع المعنى الثاني الذي ذكر عن مجاهد وعن الربيع. نعم، تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني جل ثناؤه بقوله قال أتستبدلون الذي هو أدنى، قال موسى لهم أتأخذون الذي هو أخص خطرا وقيمة وقدرا من العيش بدلا بالذي هو خير منه خطرا وقيمة وقدرا، وذلك كان استبدالهم. وأصل الاستبدال هو ترك شيء لآخر غيره مكان المتروك، ومعنى قوله أدنى أخص وأوضع وأصغر قدرا وخطرا، وأصله من قولهم هذا رجل دني بين الدناءة، وإنه ليدني في الأمور بغير همز إذا كان يتتبع خسائسها. وقد ذكر الهمز عن بعض العرب فيه سماعا منهم يقولون ما كنت دنيئا ولقد دنأت، وأنشدني بعض أصحابنا عن غيره أنه سمع بعض بني كلاب ينشد بيتا للأعشى باسلة الوقع سرابيلها بيض إلى دانئها الظاهر يهمز الدانئ، وأنه سمعهم يقولون إنه لدانئ خبيث بالهمز، فإن كان ذلك عنهم صحيحا فالهمز فيه لغة وتركه أخرى. ولا شك أن من استبدل بالمن والسل والبقل والقثاء والعدس والبصل والثوم فقد استبدل الوضيع من العيش بالرفيع منه. وقد تأول بعضهم قوله الذي هو أدنى بمعنى الذي هو أقرب، ووجه قوله أدنى إلى أنه أفعل من الدنو الذي هو بمعنى القرب. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله الذي هو أدنى قال عدد من أهل التأويل في تأويله، وأسند عن قتادة أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يقول أتستبدلون الذي هو شر بالذي هو خير. وأسند عن ابن جريج عن مجاهد قوله الذي هو أدنى قال أردأ. نعم، طبعا أيضا نمر سريعا، قالوا أنشدني بعض أصحابنا عن غيره أنه سمع بعض بني كلاب، هذا هو الفرة في معانيه. وقول أشدني بعض أصحابنا عن غيره هذا يشير إلى المذهب الكوفي الذي كان يتبناه الطبري رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا نفس اللغة التي ذكرها لما قال وأنه سمعهم يقصد أيضا الفرة، سمعهم يقولون إنه لدانئ. كما ذكر الطبري إن صح هذا فإن تكون إيش لغة، وإن كان المشهور بدون إيش بدون همز. نعم، تفضل. بس شيخنا هو سؤال، هل العتاب جاء عليهم لطلب الاستبدال فقط أم لأن نوع الاستبدال كان بالذي هو أدنى؟ بمعنى أنه يبدو أنه للمعنيين معا، لطلب الاستبدال ولنوع الاستبدال. قد يقول هناك وجه أنه يعني من طبع الإنسان أنه يمل عن الطعام حتى لو كان طيبا ولو كان يعني. لا، هو صحيح، هو هل سيقع منهم ملل؟ الأصل أن لا يقع، لأن الله سبحانه وتعالى قدر لهم في هذا التيه شيء مخالف للطبيعة، لأنه مثلا ثيابهم لا تبلى، ما يبقى عندهم من هذا الأكل، فالله سبحانه وتعالى سيجعل في توازن بين طبيعتهم وبين ما يأكلون، يعني بين طبيعتهم وبين ما يأكلون. لكن في الأحوال العادية لا شك أن الإنسان إيش يمل من تكرار النوع الواحد في الأكل، ولذا قالوا إذا أردت أن تبغض

لأن آسف أدركه فرعون وقومه، لأن فرعون كما قيل إنه خرج بجميع الرجال، فلم يبقى في مصر إلا من؟ إلا الصبيان والنساء والضعفة. فكيف أورث بنو إسرائيل ما كان عند فرعون؟ طبعا فيه احتمال الأول ذكره بعضهم أنهم أن نساءهم استعرن حليا ليلة خروجهم من مصر، ولكن هذا في الحقيقة ليس إيراثا. والثاني أنه احتمال كبير أن يكونوا رجعوا مرة أخرى إلى مصر وسكنوها قدر ما شاء الله، يعني أشارت الآية إليه إشارة فقط، ثم ذا قفل بهم موسى مرة أخرى إلى الأرض المقدسة، فحصل منهم ما حصل وضرب عليهم التيه. أيضا لاحظوا في التيه، هل خرجوا من التيه الآن ورجعوا إليه مرة أخرى أم ماذا؟ إذا قلنا إنهم قد أعطوا سؤلهم فمع ذلك أنهم خرجوا من التيه وسكنوا مصر من الأمصار وأكلوا هذا، هل عادوا مرة أخرى إلى التيه الذي حكم الله به عليهم، أم هم بقوا في التيه ولم يعطوا هذا السؤل أصلا؟ يعني كما تلاحظون كل هذا فيه نوع من ماذا؟ من غموض، وهي كلها روايات متعددة محتملة، يعني فيها احتمال هذا وفيها الاحتمال هذا، وكلها مبنية على مصر ومصرا، وهل انتهى التيه بالنسبة لهم أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أن التيه سنضرب 40 سنة، فحتى لو قيل بأنهم خرجوا من التيه، يعني أكرمهم الله بالخروج من التيه فترة من الزمن، فلا بد أنهم عادوا إليه مرة أخرى ليكملوا الفترة التي قدرها الله سبحانه وتعالى. فهذه تبقى الآية يعني مشكلة من هذه الجهات التي ذكرتها لكم، لكن الطبري ذكر علل كلا القولين واحتجاج كل قول بما رأى، والله أعلم بما كان. هذا من جهة التاريخ. من جهة القراءة ذكر أن القراءة بقول اهبطوا مصرا هي القراءة التي لا يجوز غيرها، وذكر السبب. أولا قال لإجماع خطوط مصاحف المسلمين، معناه أن في, في, في جميع المصاحف مكتوبة إيش؟ مصرا. لو كتبت في مصحف مصاحف المسلمين مصر لكانت وجها. ثم هذا الأول. الثاني اتفاق قرأت القراء على ذلك، قال ولم يقرأ بترك التنوين فيه وإسقاط الألف منه إلا من لا يجوز الاعتراض به على الحجة فيما جاءت به من القراءة مستفيضا فيها. يعني إذن المستفيض من قراءة الحجة ما هو؟ مصرا. المستفيض من قراءة الحجة مصرا. فإذن هو جعل الاستفاضة الكائنة بقراءة الحجة أصلا يركن إليه في الترجيح بين هاتين القراءتين، يعني يركن إليه. والقراءة طبعا التي ذكرها في القراءة الأولى بناء عليه إذن صار عنده كل هذه العلل، هي علل درائية. لماذا؟ لأن المسألة لو كانت في ثبوت القراءة أصلا لنذر فيها الأسانيد، ولم ينظر الآن إلى الأسانيد، يعني في هذا الباب هو لم ينظر إلى الأسانيد، هو ينظر إلى الاحتجاج لهذه القراءة من جهة المعاني، وجعل اتفاق الحجة أحد المرجحات، يعني المصحف أو رسم مصحف مرجح، اتفاق الحجة مرجح ثاني، وبناء عليه تكون هذه المرجحات مقدمة لقراءة مصرا على قراءة مصر. نعم. طبعا لا شك، لكن كون جميع المصاحف، لأنه في قوارير فيها خلاف بالمصاحف، لكن اتفاق المصاحف كلها على مصر، هو قال لك إجماع خطوط المصاحف المسلمين، ما في قوارير هذا فيه إشارة، قوارير ليس فيها إجماع، وهو كما قال. نعم. طبعا الأصل الأقرب أنه إلى أي مصر من الأمصار، والاحتمال الثاني أن يراد بها مصر المعروفة. لا، هو عادة معنى الهبوط معنى النزول في مثل هذه الأمور، بمعنى النزول إلى الشيء، ما يلزم ارتفاع شيء في مثل هذه الأمور، يعني في النظر الجغرافي ما يلزم يكون الله هو عالي أو كذا، لكن لو كان عجب قيل له اهبط، نعم يكون من عيوب السفل. لكن إذا قال إذا قل مثلا اهبط للدرعية أو اهبط لكذا ما يلزم أن تكون كذا، أو مثلا واحد في مكة يقول سنهبط إلى الطائف ما يعني أنه لأنه يرتفع هو، لكن هذا يعني عرف لغوي في استخدام الهبوط في الانتقال من مكان لمكان. نعم. لا ما أظن. لا ما أظن تأتي الهبوط لا يفي معنى الرجوع. تفضل شيخ عبد الرحمن. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وضربت عليهم الذلة والمسكنة، يعني جل ثناؤه بقوله وضربت أي فرضت ووضعت عليهم الذلة وألزموها، من قول القائل ضرب الإمام الجزية على أهل الذمة وضرب الرجل على عبده الخراج، يعني بذلك أنه فرضه ووظفه وألزمه إياه، وهو من قولهم ضرب الأمير على الجيش البعث يراد به ألزمهم. وأما الذلة فإنها الفعلة من قول القائل ذل فلان يذل ذلا وذلة كالصفوة من صفا، من صفا هذا الأمر، والقعدة من قعد، والذلة هي الصغار الذي أمر الله عباده المؤمنين ألا يعطوهم أمانا على القرار على ما هم عليه من كفرهم به وبرسله إلا أن يبذلوا الجزية عليه لهم. فقال تبارك اسمه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كما حدثنا وأسند عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله وضربت عليهم الذلة قال يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما المسكنة فإنها مصدر المسكين، يقال ما فيهم أسكن من فلان وما كان مسكينا ولقد تمسكن تمسكنا. ومن العرب من يقول تسكن تسكنا. والمسكنة في هذا الموضع مسكنة الفاقة والحاجة وهي خشوعها وذلها، كما حدثني وأسند عن الربيع وأبي العالية في قوله والمسكنة هي الفاقة، وأسند عن السدي قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة قال الفقر، وأسند عن ابن زيد في قوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة قال هؤلاء يهود بني إسرائيل قلت له هم قبط مصر، قال وما لقبط مصر وهذا، لا والله ما هم هم ولكنهم اليهود يهود بني إسرائيل. فأخبر الله عز وجل أنه أبدلهم بالعز ذلا وبالنعمة بؤسا وبالرضا عنهم غضبا جزاء منهم لهم على كفرهم بآياته وقتلهم أنبياءه ورسله اعتداء وظلما منهم بغير حق وعصيانا منهم له وخلافا عليه تعالى ربنا وجل. فكر ما في شيء شيخ هنا المقصود بالجزية، يعني هل مخاطب بها ما كان ما وقع فيما بعد، يعني متى كان هذا؟ لا هذا طبعا كان في التيه الأصل فيه أنه ضربت عليهم الذلة يعني في ذلك الوقت. الجزية في التيه كان يتعلم؟ لا لا لا لا لا، ولكن هذه إشارة إلى ما سيقول إليه، لأن الذلة بقيت مضروبة فيهم أو مضروبة فيهم إلى يوم القيامة في آيات أخرى، فهذا استحضار لآيات أخرى في حال تفسير هذه الآية. نعم. أما يقال أن هذا في يعني أسلافه أو في عفوا في ممكن في ممكن أيضا أنه خوطب به عقبهم وأنه كان منهم، لكن هو الأصل أنه خطاب لهؤلاء فقط دون غيره. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وباءوا بغضب من الله، يعني قوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باءوا إلا موصولا إما بالخير وإما بخير وإما بشر، يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قول الله عز وجل إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما

وذلك من لغة الذين يهمزون النبيء ثم يجمعونه النباء على ما قد بينت. ومن ذلك قول عباس بن مرداس السلمي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: يا خاتم النباء إنك مرسل بالحق خير هدى الإله هداك، خير هدى الإله هداك. فقال: يا خاتم النباء، على أن واحدهم نبي مهموز. وقد قال بعضهم: النبي والنبوة غير مهموزين، لأنهما مأخوذان من النبوة وهي مثل النجوى، وهما المكان المرتفع. وكان يقول: إن أصل النبي الطريق، ويستشهد على ذلك ببيت القطامي: لما وردنا نبيا واستتب لنا مسحنفر كخطوط السيح منسحل. كخطوط السيح منسحل. ويقول: إنما سمي الطريق نبيا لأنه ظاهر مستبين من النبوة. ويقول: لم أسمع أحدا يهمز النبي، وقد ذكرنا ما في ذلك وبينا ما فيه الكفاية إن شاء الله. ويعني بقوله: ويقتلون النبيين بغير الحق، أنهم كانوا يقتلون رسل الله بغير إذن الله لهم بقتلهم، منكرين رسالتهم، جاحدين نبوتهم. نعم، طبعا بعد التفصيل في معنى النبي من جهة اللغة، فقط أشير إلى فائدة يعني أو إضافة في قوله يقتلون النبيين. طبعا ذكر الله سبحانه أنهم يكفرون يقتلون، وهذا يدل على تكرر هذا الفعل، يعني كأنه فعل صار ملازم لهم. في يقتلون النبيين بغير الحق، هذه مسألة يريدها يعني بعض العلماء، وخاصة من يعنون بالبلاغة. هل لهذا الخطاب مفهوم مخالفة؟ إذا كان يقتلون النبيين بغير الحق، يعني وصف أن قتل النبيين هنا بغير الحق، هل يفهم منه أنه يعني يوجد قتل للنبيين بحق؟ الجواب لا. ولهذا مثل هذا الموضع يسمونه صفة كاشفة، صفة كاشفة. والمراد بالصفة الكاشفة هي التي تحكي الواقع كما هو، إن الصفة الكاشفة هي تحكي الواقع كما هو، يعني الواقع أن قتل النبيين بغير حق، وليس المراد أنه يوجد قتل النبيين بحق وقتل النبيين بغير حق، لا. فهذا لا مفهوم له، إن هذا مما لا مفهوم له. ولو ضعتم في المكتبة الشاملة في مثل كتاب طاهر بن عاشور أو غيره من حواشي البيضاوي، وضعتم صفة كاشفة أو الصفة الكاشفة، يخرج لكم مجموعة من الأمثلة في هذا الباب، وهي قد درست عموما فيما أذكر قديما، لكن إن كان أحد يريد دراستها فيمكن أن تدرس، لأنها شبيهة ببعض ما هو موجود عند الأصوليين في مثل في بعض المسائل اللي نقول ليس لها مفهوم مخالفة، هي شبيهة بهذا، لكن علماء البلاغة يسمونها الصفة الكاشفة. نعم، تفضل. تشنيع، أنه له التشنيع عليهم أن قتل النبي بغير حق أصلا، فزيادة في التشنيع. لا لا لا، في كل موضوع على حسب، أحسنت، في سياقها هنا للتشنيع عليهم أنه قتل بغير حق. نعم شيخ الرحمن. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وقوله: ذلك رد على ذلك الأول. ومعنى الكلام: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله من أجل كفرهم بآيات الله وقتلهم النبيين بغير الحق، ومن أجل عصيانهم ربهم واعتدائهم حدوده. فقال جل ثناؤه: ذلك بما عصوا، والمعنى: ذلك بعصيانهم وكونهم معتدين. والاعتداء تجاوز الحد الذي حده الله تعالى ذكره لعباده إلى غيره، وكل متجاوز حد شيء إلى غيره فقد تعداه إلى ما تجاوز إليه. فمعنى الكلام: فعلت بهم ما فعلت من ذلك بما عصوا أمري، وتجاوزوا حدي إلى ما نهيتهم عنه. نعم، نكتفي بهذا، وإن شاء الله طبعا الأسبوع القادم سيكون إجازة، والأسبوع الذي بعده أيضا عندي ارتباط، فسيكون إن شاء الله اللقاء الأسبوع الثاني بعد الإجازة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.